السؤال الثالث أرجو أن يكون أخيرا. لا ما عندي خلاص. طيب شكرا لك أختي سعاد، سيجيب الشيخ. حصلي تفضل وصار رضيلة. بالنسبة للنافلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. النافلة العامة المطلقة في الصوم أمرها أخف، أما إذا كانت مقصودة كعاشوراء ونحوها فهذه أضيق منها في النية. أما بالنسبة للشك هل صمت القضاء أو لم تصومي، فما فعلتيه هو الصواب، أنك تبني على أنك لم تصومي، لأن الأصل أن ذمتك مطولة بقضاء رمضان. فإذا شككت هل صمت أو لم تصومي فالأصل أنك لم تصومي، لأنه اليقين وذمتك مشغول به، وبناء على ذلك ما فعلتيه هو الصواب، أنك تصومين بنية القضاء. إذا كنت قد قضيتي قلت إني أنوي من عشر من ذي الحجة، هو كان يكفي أنك تنويه القضاء، وهو بطبيعته إذا لم يكن قضاء انصرف إلى اليوم وفضله، لأن هذا ليس من الصوم المقصود بعينه، لأن الفضل في الصيام جاء مطلقا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، فهذا فيه إطلاق يعني شامل في عموم شامل لجميع الأعمال ومنها الصوم. وبناء على ذلك ما فعلتيه إن شاء الله يجزيكي، لكن مرة ثانية الترديد في النية قد يؤثر في الفريضة. إذا تردد كما يقع في يوم الشك يقول إذا كان غدا رمضان صمته وهو عن رمضان، وإذا لم يكن رمضان فهو نافلة، فهذا مؤثر في الفرض، لكن في القضاء على الصفة الواد السؤال لا يؤثر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة سؤال أيضا عبر السمس، نحن نراوح بينها وبين ما يرد. السؤال الثاني عفوا. السؤال الثاني عفوا. العمرة التي اعتمرتها وقصرت فيها بنفسها لنفسها. الأصل أن الإنسان لا يلي الحلقة لنفسه ولا التقصير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، كما في الصحيح في منسك الحديث صفة حجه عليه الصلاة والسلام. فالشخص نفسه لا يلي القص ولا الحلق، والسبب في ذلك أنه ممنوع شرعا ومحظور عليه أن يقص شعره ويقلم أظفاره، وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يلي القص لنفسه، والمنبغي أنه يسند ذلك إلى غيره، فإذا كانوا رفقة أمر غيره أن يقصوا. هذا متيسر الحمد لله، يعني بمكة موجودين الحلاقين وموجود من يقص، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هل عليها من جناح صنعت ما صنعت؟ لا ما يجوز هذا، ما بعض العلماء ما يرى أنه وقع التحلل، لأن هي محظور عليها أن تقص شعرها أو تقص أو الرجل يحلق رأسه، لا يجوز له أن يحلق رأسه ولا أن يقص شعره حتى يتحلل على الصفة الواردة. أحسن، ولذلك هذا فيه الفدية، لأنها حلق قصرت شعرها قبل أن يحصل التحلل المعتبر، كما لو قصته قبل التحلل. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نعود بأسماعكم مستمعي الكرام إلى الرياض، إلى حسين. أخي حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا أخي حسين. لو سمحت عندي سؤال بس للشيخ. والله لا بأس، تفضل الأول. كنا عندي تجارة كده شغال فيها. أيوة. محل أساس، وفي واحد صديق كان عنده مبلغ حطه لي معاه وقال لي ياخد له نسبة كل شهر. أيوة. فما أدري النسبة دي بتطلع يعني دخلت في الربا أو صحيحة. أنت أعطيته مالا ليتاجر به في تجارة أثاث؟ أعطاني مال أتاجر به. أيوة. يعني أنا عندي مال وهو كمل لي، داني أكمل به. طيب. وأدله نسبة كل شهر. النسبة معينة. طيب. واضح. وأنتما متفقان؟ مش معينة. أنتما متفقان على هذه النسبة؟ ممكن تنزل حسب المبيعات الشهر، بس متفقان على هذه النسبة. بس النسبة نفسها متفق عليها محددة. نص طيب. في المية مثلا. لا بس سيجيب الشيخ. سيجيب الشيخ. واضح. شكرا، سيجيب الشيخ، انتظر. تفضل زميلي. هو المشكلة في هذا السؤال انه في طرف ثاني.